أعزائي الطلاب، برحب فيكم بدرس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. معكم خالد بوزان. درسنا اليوم حيكون في قسم المفردات الفورتشاتس، ووصلنا على الدرس رقم 7، ورح نبلش هلا بموضوع جديد اللي هي الأعداد. الدرس الأول من قسم الأعداد، ورح نفصل بالأعداد ونتعلم الأعداد في اللغة الألمانية. إذن درسنا اليوم هو في قسم المفردات، الدرس السابع، الجزء الأول، دي تسالن، الأعداد. طيب منشوف درس الأعداد شو فيه شي مهم. أول شي عنا مفردتين نحفظن كتير مهمات، دي نوما. دي نوما يعني الرقم، دي نوما. الجمع تبع البلوغال دي نومان بإضافة حرف الإن، تجمع بإضافة حرف الإن، دي نومان الأرقام. إذا دي نوما، دي نومان. وعنا هون دي تسال العدد، دي تسال العدد، ودي تسالن الأعداد، دي تسالن الأعداد. طيب نحن شو اللي بيهمنا هلأ؟ اللي بيهمنا هو دي تسال. تسال هي الأعداد، الأعداد المستخدمة في الرياضيات اللي بنجمعها وبنطرحها وبنضربها. أما النما ممكن تكون عبارة عن رمز، ممكن تكون عبارة عن أرقام، أعداد وأحرف كمان، فكمان بنسميها باللغة الألمانية نما. نما. أما الأعداد فهي 0 1 125 130، هي المستخدمة في الرياضيات. إذا دي تسال ودي تسالن، العدد والأعداد، المفرد والجمع، هي أهم مفردتين هلا نحفظهم. وهلا رح ننتقل لموضوع كتير كتير مهم. رح نتعلم هلا الأعداد في اللغة الألمانية من 0 لل 12. أول شي ليش من 0 لل 12؟ لأنه بكل بساطة من 0 لل 12 هدول حفظ، ما فينا نركبهم من أعداد تانية. إذا من 0 لل 12 كل كلمة هي كلمة بذاتها مستقلة بنفسها، لازم نحفظها، نحفظها بهذا الشكل. طبعا اللي بيعرف الإنجليزي بيعرف إنه بالإنجليزي نفس الشيء الموضوع. من 0 لل 12 إذا كل وحدة لها اسم خاص فيها. أما ال 13 وفما فوق فرح نركبها تركيب، وهلا بنشوف كيف رح نركبها بعد شوي. طيب نقراهن وننتبه على اللفظ. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Sind wir sofort lautnach? Nur jammer idon. من 0 لل 12 نرجع نعيد اللفظ. طبعا هدول بتحفظوهم بالورقة والقلم، كتابة لازم تحفظوا طريقة كتابتهم أيضا. إذا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذن هاي لفظهم الصحيح في اللغة الألمانية من 0 لل 12، بتحفظوا اللفظ وبتحفظوهم كتابة. طيب هلا ملاحظة مهمة كتير، هدول شو هدول هلا؟ هدول أعداد في اللغة الألمانية، ولكن هن بشكل رئيسي يعتبروا أيضا أسماء. أسماء يعني لما بقول الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، يعني بعرفهم بأقل التعريف، فهن كأسماء لما بيجوا في كأسماء يعتبروا أسماء مؤنثة، أي أداة التعريف دي، دي نول، الصفر، دي أينس، دي تسفاي، دي تغاي، وهكذا. طبعا في هالحالة بنكتبهم بحرف كبير لما بيكونوا كأسماء. ليش؟ لأنه قلنا الأسماء دائما تكتب في حرف كبير، بحرف كبير، سواء في وسط جملة أو في آخرة أو في أي مكان آخر من الجملة. إذا دي نول، دي أينس، دي تسفاي، دي تغاي. إذا كأسماء يكتبوا بحرف كبير. أما لما بيجوا كأعداد بتدل على العدد فبنكتبهم بحرف صغير، ورح نشوف أمثلة لاحقا على هذا الشيء. إذا من 0 ل 12 عنا هلا، بتمنى إنه يكونوا واضحات كثير. تحفظون قراءة وكتابة. طيب هلا بننتقل للي بعدهم. راح نشوف هلا الاعداد من 13 لل 19، 13 14 15 16 17 18 19. هون راح نركبهم تركيب بناء على الاول 12 اللي شفناهم الاعداد الاولى. كيف راح نركبهم؟ لاحظوا لأقول انا 13 شو بعمل؟ بجيب الثلاثة والعشرة فبساويهم 13. كيف يعني؟ حاطط لكم اياهم هون من 3 لل 9 رجعت حطيتهم تغاي في فنف زيك زيب اخت نوين. وبعدين عندي التسين اللي هي العشرة، تسين العشرة. طيب هلا شو بعمل انا؟ بدي اقول 13 يعني بدي اقول 3 و10، فبجيب الدغاي وبحط وراها التسين فبتصير دغاي تسين 13 دغاي تسين. اذا الرقم 13 هو مركب من 3 و10 دغاي تسين مثل ما هنن تماما دغاي تسين 13. هلا في شغلة كتير مهمة هون احفظوها، أنا بستعمل دائما أول أربع أحرف من هالعدد، وتسين بكل الأحوال هي أربعة أحرف، هي ثابتة، هي القاسم المشترك الثابت بين كل هالأعداد من 13 ل 19. إذا تسين هي القاسم المشترك فبتضل مثل ما هي، التسين دائما بحطها هون مثل ما هي. أما الجزء الأول لما بدي أقول 13 14 15 3 4 5 فبستعمل أول أربع أحرف فقط. الوحيد اللي بشز عن هالقاعدة هي الستة والسبعة، لاحظوا مؤلفة من خمسة أحرف، فهي الإس بشيلة بلغية. فالزيشتسين هون لاحظوا زكس، زكس يعني هي الستة، بدي أخذ أول أربع أحرف بس الإس والإي والتسي والها وبضيف إلى التسين، فبالتالي أنا بكون لغيت حرف الإس هون وصارت زيشتسين. اللفظ هون كمان انتبهوا عليه، طبعا انا رح الفظ لكم اياهم كلهم هلا بالتفصيل. الزكس هون تلفظ لتسيها كحرف اكس، لاحظوا زكس. اما لما بتجي بال 16 فبتصير زشتسين، صارت مثل حرف الشين باللغه العربيه، زشتسين زشتسين، بينما هون زكس، لاحظوا مثل حرف الاكس تلفظ هون، هون اكس هون شين. احفظوها. طيب الرقم سبعة نفس الشيء، الرقم سبعة لاحظوا مؤلف من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست أحرف، أنا بدي بس أول أربعة، أنا دائما بستعمل أول أربعة، فبشيل هون الـ AN فصارت زيب تسين، لاحظوا زيب تسين زيب تسين، إذا 17 هي الزيب تسين، هون كانت زيب هون صارت زيب تسين، لغيت الـ AN وضفت التسين، هون لغيت الـ S وضفت التسين. أما الباقية فهن في كل الأحوال مؤلفين من أربعة أحرف، أخت نوين دغاي في فنف، كلهم أربعة أحرف، فبتركهم مثل ما هن أربعة أحرف وبضف لهم العشرة. فإذا الموضوع صار كتير بسيط، عندي من 3 لل 19 من 13 لل 19 بجيب الثلاثة أو الأربعة والخمسة أو الستة للتسعة أول جزء أول أربع أحرف منهم وبضف لهم تسين اللي هي العشرة، فبيطلع معي 13 لل 19. طيب بنشوف لفظهم هلا من 13 لل 19 دغاي تسين في تسين فنف تسين زش تسين زب تسين اخت تسين نوين تسين. دغاي تسين في تسين فنف تسين زش تسين زب تسين اخت تسين نوين تسين. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. إذا بكل بساطة هذا هو الموضوع. هلا أول 12 شفنا هون من 0 لل 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. إذا هدول من 0 لل 12، أول 12 من 0 لل 12 بنحفظهم حفظ، هدول حفظ من 0 لل 12 بنحفظهم بصم. أسماء مؤنثة قلنا هن أداة تعريفهم دي بتجي، وهون بركبهم تركيب من 13 لل 19 بجيب أول أربع أحرف، الوحيدين اللي بشذوا عن هالقاعدة هن الستة والسبعة وبضيف لهم العشرة لتسين فبيصيروا 13 14 15 لل 19. بتمنى إنه يكون الشرح واضح، إنه أعطيتكم إياه بطريقة سهلة تحفظوها، من 0 لل 12 بتحفظوهم بصم. بسموهم تحفظوهم بشكل تام يعني كتابة ولفظا، ومن 3 ل 19 يعني من 13 ل 19 تشتقون اشتقاق، وعلمتكم شلون تشتقون وشلون بتلفظون. طبعا في الدرس القادم راح نتابع بقسم العادات، وراح نسهب فيه لبين ما نتمكن من قراءة كل العادات في اللغة الألمانية، لأنه كمان كثير موضوع مهم هذا، موضوع كامل، بحث كامل، ولما بننتهي بعدين منه بننتقل لموضوع جديد وبنحفظ مفردات جديدة. بتمنى تتابعوا معي هالسلسلة في قسم المفردات عشان تستفيدوا في تعلم مفردات اللغة الألمانية. كان معكم خالد بوزان، وإلى اللقاء في الدرس القادم.